بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فأما غير إمام الحي فلا يصح أن يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة إلى تقديمه مع عجزه، وإن لم يرج برؤه لم تجز إمامته، لأنه لا يجوز استبقاؤه إماما دائما مع عجزه. واحتمل هذا في القيام دون سائر الأركان لخفته بدليل سقوطه في النفل دونها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. تقدم أن القاعدة على المذهب أن الإمام العاجز عن شرط أو ركن أو وصف لا يكون إماما لمن هو كان قادرا عليه. العاجز عن الشرط والركن أو العجز، العجز عن أركان الصلاة، تارة يكون العجز عن الركوع والسجود، وتارة يكون العجز عن القيام كما تقدم. فإذا كان الإمام عاجزا عن الركوع والسجود فلا يصح أن يؤم القادر عليه مطلقا، إمام الحي أو غيره. إذا كان عاجزا عن القيام، لكن الإمام عاجزا عن القيام، فالمذهب أنه يصح أن يكون إماما للقادر بشرطين: الشرط الأول أن يكون الإمام إمام الحي، والشرط الثاني أن ترجى زوال علته. فيصح للمأموم القادر على القيام أن يقتدي بالإمام العاجز عنه بشرطين: أن يكون الإمام إمام الحي الراتب يعني، والشرط الثاني أن ترجى زوال علته. الدليل على أن إمام الحي، قالوا الواقع الذي حصل، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس قاعدا وصلوا خلفه قياما، وهذا إمام الحي فيقتصر. أيضا الثاني المرجو زوال علته، فإن لم يرجى زوال علته بأن كان ممن لا يرجى يعني دائما فإنه لا يصح، لأن هذا يؤدي إلى سقوط ركن من أركان الصلاة على سبيل الدوام. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يؤم العاجز عن القيام القادر عليه مطلقا، سواء كان إمام الحي أم غيره. واضح؟ وهذا القول وإن كان له حظ من النظر، لأنه ليس هناك دليل على تخصيص إمام الحي، نقول هذا القول إن كان له حظ من النظر، إلا أنه من الناحية العملية لا ينبغي تطبيقه، بحيث أن الإنسان العاجز يعني يؤم الناس حتى لو قدر أنه إمام الحي. وذلك لأمرين: أولا أنه كما علمتم المسألة فيها خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء يرون عدم صحة صلاة العاجز عن القيام بالقادر عليه ولو كان إماما الحي. وثانيا لئلا يحصل التشويش بين الناس، فالإنسان قد لا تطيب نفسه مثلا أنه يصلي خلف إمام يجلس يقعد، فحمد لله يأم غيره ولا يحصل تشويش، لأن ربما الجماعة كيف تصلي بنا وأنت جالس، وهذا يقول ما فيها شيء، أنا سألت فلان، وهذا فيحصل تشويش. وكل ما يؤدي إلى التشويش ولا سيما في وقتنا الحاضر الآن، يعني مع وجود التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، واحد يصور الصورة ويرسلها في وسائل التواصل الاجتماعي ثم يأخذ أخذ ورد، وقد تبلغ هذا الخبر يبلغ مبلغا واسعا، الشيء يجعلون من الحبة قبب، يعني بعض المقاطع تجد مقاطع يعني تافهة ليست بذلك، ولكنها تحمل ما لا تحتمل. فنقول دفعا لدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر: لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين من أعضاء السجود، فأشبه العاجز عن السجود على جبهته، وفي معناه أقطع اليد الواحدة. وقال القاضي: تصح إمامته لأنه لا يخل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة. نعم. وهذه المسألة يعني كلها قلنا من الناحية العملية، من الناحية العملية من حيث الأدلة الجواز، الأصل الجواز، لأنه ليس هناك دليل على المنع، لكن من حيث التطبيق والعمل نقول العاجز لا يكون إماما حتى لو كان أقطع اليدين أو ما أشبه ذلك، لما سبق خروجا من الخلاف ولئلا يحصل التشويش. نعم. النوع الثالث، الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته، ولا تصح إمامته ببالغ في فرض نص عليه، لأن ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس، ولأنه ليس من أهل الكمال. طيب، الصبي إمامته إما أن تكون في فرض أو في نفل، فإذا كان إماما في النفل صحت إمامته مطلقا بالبالغ وغيره، وإن كانت إمامته في الفرض صحت إمامته بغير البالغ، يعني بمثله دون البالغ. فهمتم؟ الصبي إذا أم فإما أن يأم، فإما أن يكون إماما في الفريضة، وإما أن يكون إماما في النافلة. فإن كان إماما في النافلة صحت إمامته مطلقا، سواء أم أو اقتدى به بالغ أو غير بالغ، أو غير بالغ، لأن هذه الصلاة نفل، فتساوى مع إيش؟ تساوى الإمام مع المأموم، فهذه صلاة نفل في حق الإمام ونفل في حق المأموم. وأما إمامته في الفريضة فيقولون لا تصح، لأنه حينئذ يكون المأموم أعلى من الإمام، لأن صلاة الفريضة بالنسبة للصبي نفل وبالنسبة للبالغ فرض. والقاعدة أن الإمام أن المأموم لا يكون أعلى حالا من الإمام. فهمتم؟ إذن يقول لا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرض في الفريضة، لا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفريضة، لأن الفريضة في حق الصبي نفل، وحينئذ يكون الإمام أقل من المأموم، يعني المأموم أعلى منه، وهذا لا يصح، لأن القاعدة أن المأموم لا يكون أعلى حالا من الإمام. نعم. وسيأتي الخلاف في ذلك. ولأنه ليس من أهل الكمال فلا يأم الرجال كالمرأة، وهل يأمهم في النفل على روايتين إحداهما لا تصح. وقياس ذلك على المرأة قياس في النظر، قياس فيه نظر، يعني قياس الصبي على المرأة قياس فيه نظر. ووجه النظر أن المرأة لا يصح أن تكون إمامة للرجال حالا ومآلا، بخلاف الصبي، فالصبي لا يصح أن يكون إماما حالا، لكن مآلا يصح، فهو أهل للإمامة. شوف، الصبي أهل للإمامة باعتبار المآل، يعني عنده أهلية في المستقبل، بخلاف المرأة، فالقياس على المرأة قياس مع الفارق. نعم. وهل يأمهم في النفل على روايتين إحداهما لا تصح لذلك، والثانية تصح لأن صلاته نافلة فيأم من هو في مثل حاله، ويتخرج أن تصح إمامته لهم في الفرض بناء على إمامة المتنفل للمفترض، ولأن عمرو ابن سلمة الجرمي كان يأم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. أخرجه البخاري. نعم. وهذا التخريج الذي خرجه المؤلف رحمه الله، والتخريج معناه نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. فالمؤلف هنا قاس هذه المسألة على مسألة إمامة المتنفل إمامة المتنفل بالمفترض، أو ائتمام المفترض بالمتنفل. فعندنا الآن الصبي فرضه نفل، والمأموم فرضه فرض، فالمأموم الآن إذا أتم صلى الفرض خلف متنفل، فإذا قلنا بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، إذن تصح صلاة البالغ خلف الصبي. شوف، هذا قياس، وهذا معنى قوله ويتخرج التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. وهذا القول هو الصحيح، أن الصبية تصح إمامته للبالغ في الفرض كما تصح في النفل، لأن الأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وثانيا أيضا النص، وهو أن عمر بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنين، حتى إن المرأة لا تمر به وتقول غطوا عنا استقارئكم، غطوا عنا استقارئكم، لأنهم لما أرادوا أن يجعلوا إماما قال نظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني. قوم ما في إلا هذا الرجل الصبي الذي له 6 أو 7 سنين فقدموه، لكن له 6 أو 7 سنين يعادل عندنا من له 15 سنة من حيث رجاحة العقل، كذا ولا لا؟ صحيح. نعم صحيح. نعم. إذا الخلاصة الآن أن إمامة الصبي للبالغ إن كانت في نفل صحت مطلقا، وإن كانت في فرض لم تصح على المذهب. أولا لأن الإمام أدنى حالا من المأموم، ولأنه إذا صلى به فهو اقتداء مفترض بمتنفل وهذا لا يصح. والقول الثاني صحة ذلك لورود النص وتخريجا على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم. فصل. القسم الرابع: من تصح إمامته بمن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه، وهو الخنث المشكل. تصح إمامته بالنساء لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة، ولا تصح برجل لأنه يحتمل أن يكون امرأة، ولا خنثى مشكل لأنه يحتمل كون المأموم رجلا. طيب، القسم الرابع: من تصح إمامته بمن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه، وهو الخنثى المشكل. والخنثى المشكل، والخنثى نوعان: مشكل والمشكل. فالأول ما هو الخنثى؟ الخنثى هو الذي فيه إيش؟ له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو آلة لا تشبه واحدا منهما. الخنثى هو الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو له آلة لا تشبه واحدا منهما. والخنثى نوعان: خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. فالخنثى المشكل هو الذي بلغ ولم يتضح، أذكر أو أنثى. والخنثى غير المشكل هو الذي يرجى اتضاحه، وأكثر ما يكون الخنثى أكثر ما يكون في البهائم، يعني في وقتنا الحاضر قل، وإن كان يوجد. يقول الخنثى المشكل: تصح إمامته بالنساء، لأن الخنثى إن قدرنا أنه أنثى فغاية المسألة أنها أنثى أمت أنثى، وإن قدرنا أنه ذكر فذكر أما أنثى، وإمامة الذكر للنساء صحيحة. يقول: لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة، فقدره امرأة تكون امرأة أمت امرأة، وإذا قدرناه رجلا فيكون رجلا فيكون رجل أما امرأة. ولا تصح برجل، يعني لا يصح أن يكون الخنثى إماما للرجال، لأن فيه احتمال عدم الصحة، لأنه إن قدرنا هذا الخنثى رجلا صحت الصلاة رجل أما رجلا، وإن قدرناه أنثى لم تصح لأنه أنثى أما رجلا، ومع الاحتمال لا يصح. كذلك أيضا لا يصح أن يؤم الخنثى خنثى، لأننا إذا قدرنا الخنثى ذكرا صحت الصلاة، لأن الثاني هذا إن قدرناه ذكر فذكر أما ذكرا، وإن قدرناه أنثى فذكر أما أنثى. وإن قدرنا الخنثى الذي هو إمام إذا قدرناه أنثى لم تصح، لاحتمال أن يكون المأموم ذكرا فيكون ذكرا أما أنثى. نعم، يكون أنثى أمت ذكرا. نعم، وهذا لا يصح. نعم. فصل. القسم الخامس: المتنفل. يصح أن يؤم متنفلا، وهل يصح أن يؤم مفترضا؟ فيه روايتان: إحداهما لا يصح، لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر. والثاني يصح، وهو أولى، لأن جابر رضي الله عنه روى أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم، رواه أبو داود. وهو في الثانية متنفل يؤم مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فأشبه المتنفل يأتم بمفترض. نعم. القسم الثاني، القسم فصل، يقول القسم الخامس المتنفل. يصح أن يكون إماما للمتنفل، يعني أن يصلي متنفل خلف متنفل، كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء فيها صلاة متنفل خلف متنفل. وهل يصح أن يؤم مفترضا، بمعنى أن يصلي مفترض بمتنفل؟ المذهب أنه لا يصح، لأن المأموم أعلى حالا، أعلى وصفا من الإمام. الإمام المأموم يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة، ولا يكون المأموم ولا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم، لا في أركان الصلاة ولا في شروطها ولا في أفعالها ولا في أوصافها. والقول الثاني صحة ذلك، أنه يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل، والدليل على ذلك حديث جابر في قصة معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء. قالوا هذا دليل على صحة إمامة المفترض بالمتنفل، لأن معاذا يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فرضا فيرجع إلى قومه فيصلي بهم نفلا، يعني يعيد الصلاة جماعة. لكن هذا الحديث اعترض عليه باعتراضات، منها أولا قالوا إن معاذا رضي الله عنه كان ينوي بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم فرضا، فهو من الأصل حينما يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يصلي ينوي نفلا ثم يرجع إلى قومه فيصلي فرضا. والجواب عن هذا الإيراد من وجوه. الوجه الأول أن الأصل أنه ما دام أن هناك احتمال أن يكون نوى الفريضة أو نوى النافلة، فالأصل أن ما وقع أولا أنه هو الفرض. نحن نقول الآن معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فرضا نفلا ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم فرضا، وهم يقولون لا، معاذ يصلي إيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام نفلا ثم يرجع ويصلي فرضا. نقول ما دام هناك احتمال فالأصل أن ما وقع أولا هو الفرض. ما الدليل على أن الأصل أن ما وقع أولا فهو الفرض؟ الدليل قصة الرجلين اللذين أتيا مسجد الخيف والنبي عليه الصلاة والسلام قد فرغ من صلاة الفجر، فقال يعني جيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على أن ما وقع أولا هو الفرض. ثانيا أنه يبعد جدا أن معاذا رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام النفل. لماذا؟ نقول أولا لأن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة، كيف ينوي نفل ويترك الفريضة مع أن المسجد النبوي تضاعف فيه الصلاة؟ ثانيا أن صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، لأن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره، ولأن مسجده أكثر جمعا. فهذه المرجحات تعين أو تجعل الأمر متعينا أن يكون نوى الفرض. أورد على ذلك قالوا لعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فلا يكون حجة، يعني يقولون تنزلنا جدلا معكم أن معاذا يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وينوي النفل وينوي الفرض ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفلا، لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بذلك. فنقول أيضا هذا بعيد لأمرين. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام على علم بذلك أنه يصلي معه ثم يرجع يصلي بقومه، ووجه علمه أن الرجل أن رجلا شكى معاذا لأنه كان يرجع بقوم فيطيل بهم، قرأ البقرة أو النساء، فكانوا أهل فلاحة ونواضح، فخرج رجل من القوم انعزل ونوى الانفراد وشكى معاذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن القضية وهو كونه يصلي معه ثم يرجع يصلي بقومه قد بلغت النبي صلى الله عليه وسلم فهو على علم، ولو كان الحكم يختلف لبين. ثانيا، الوجه الثاني، تنزلنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فالله قد علم، ولا يمكن أن يقر في شريعته أمرا باطلا. وعلى هذا نقول إمامة المفترض، إتمام المفترض بالمتنفل صحيحة لما تقدم. نعم. وأيضا يدل عليها من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم، صلاته بالأخرى نافلة لأن الفرض وقع أولا. نعم. وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ففيه روايتان، وجههما ما تقدم، فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيرهما أو غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال، فيدخل في قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وإن صلى من يؤدي. طيب، هذه مسألة وهي اختلاف نية الإمام والمأموم، هذه مسألة لها أحوال كثيرة، لأنهما تارة يتفقان في التسمية ويختلفان في الزمن، وتارة يتفقان في الأفعال ويختلفان في التسمية، فهي يعني مجموع الصور نحو 12 صورة، وكل صورة لها مثال، فنؤجلها إلى الدرس القادم. إذا اختلفت نية الإمام والمأموم، فتارة يتفقان في التسمية ويختلفان في الزمن، كظهر قضاء خلف ظهر أداء، يعني الإنسان يصلي الظهر أداء والإمام يصلي الظهر قضاء، هنا اتفق في التسمية لكن اختلف في الوقت. والثاني أن يتفق في الأفعال ويختلف في التسمية، كظهر خلف عصر أو عصر خلف عشاء، إنسان يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو يصلي العصر خلف من يصلي العشاء، هنا اختلف في التسمية واتفق في الأفعال. والحال الثالثة أن يختلف في الأفعال، وهذا له صور متعددة، منها أن تكون صلاة الإمام أعلى من صلاة المأموم كظهر خلف فجر، ومنها أن تكون أدنى. فالمهم أن المسألة لها صور نؤجلها إن شاء الله تعالى للدرس القادم، والله أعلم.